نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما انقضت أشهر الحج المباركة أعقبها شهر كريم، وهو شهر الله المحرم. وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. وقد اتفق المسلمون على اتخاذ هذا الشهر العظيم المبارك بداية للسنة الإسلامية أو للتاريخ الإسلامي، وكان ذلك في عهد عمر رضي الله عنه. اتفق المسلمون على اتخاذ هذا الشهر الذي هو شهر المحرم، هو أول سنة إسلامية أو هجرية، وإن كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت في شهر ربيع الأول لا في شهر المحرم. وفي مثل هذا الشهر يكثر الحديث حول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهذه الهجرة لها أهميتها ومكانتها في الإسلام. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هي أعظم حدث في تاريخ المسلمين. نعم، هي أعظم حدث، لأنها كانت بداية لمرحلة جديدة، كانت مرحلة انتقل فيها المسلمون من حالة إلى حالة، فحياة المسلمين تغيرت بسبب الهجرة، بل إن هذه الهجرة غيرت مسار التاريخ، وغيرت النظام العالمي الذي كان سائدا في ذلك الوقت. كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 حجة قضاها بمكة. هذه المدة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة يدعو إلى عبادة الله وحده، والإيمان برسالته، والإيمان باليوم الآخر. وقد قامت قيامة الجاهلية على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الدعوة. في هذه الفترة من الزمان وقعت حوادث فظيعة حدثنا عنها التاريخ، حوادث الاضطهاد والتقتيل والتعذيب والتشريد للمؤمنين، والرسول صلى الله عليه وسلم رغم ذلك ثابت على دعوته ثبوتا دونه ثبوت الراسيات. قامت قيامة الجاهلية ورموه عن قوس واحدة، وأضرموا عليه البلاد نارا ليحولوا بينه وبين أبنائهم وأخوانهم، فأصبح الانتماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم والانحياز إليه والإيمان به جد الجد، لا ينحاز إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينتمي إليه في تلك الفترة إلا من كان صادقا في إيمانه، لأن أصحاب النفوس الضعيفة لا تقوى على هذا الابتلاء. مكث النبي صلى الله عليه وسلم طوال هذه المدة وهو صابر، فلما تجاوزت قريش حدود الطغيان، بالغت في طغيانها وإجرامها وقسوتها على النبي صلى الله عليه وسلم وقسوتها على المؤمنين، أذن الله لرسوله ولأصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة، وكان الإيمان قد سبقهم إلى المدينة. وانظروا إلى هذا الفرق. في الوقت الذي كان فيه أهل مكة، كانت قريش يتمنون هلاك النبي صلى الله عليه وسلم ويسعون في إهلاكه، كانت قلوب أهل المدينة قد عمرها الشوق والحنين لرؤيته عليه الصلاة والسلام. كان الله يغرس في المدينة غرسا ليستعملهم في طاعته. هؤلاء قسوا على النبي عليه الصلاة والسلام، عملوه بقسوة شديدة، تعذيب واضطهاد وتقتيل وتشريد. أهل المدينة كانوا على العكس، كان الواحد منهم يتمنى لو يرى النبي صلى الله عليه وسلم فقط، كان يحن إليه وإلى مجالسته. انظر إلى الفرق في ذلك الوقت بين هؤلاء وهؤلاء، أهل مكة وأهل المدينة. أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، وكان المسلمون قد هاجروا، أذن لهم عليه الصلاة والسلام، ذهبوا إلى المدينة وبقي وحده عليه الصلاة والسلام في مكة مع أبي بكر يتحمل الأذى، وقرر المشركون قتله عليه الصلاة والسلام. وفي ليلة جاء إلى أبي بكر، فجاء في غير موعد، في غير الوقت الذي كان يأتي فيه إلى أبي بكر، فخرج أبو بكر رضي الله عنه متعجبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله، طلب أن يصاحبه في هذا السفر، في هذه الهجرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الصحبة، يعني وافق على مصاحبة أبي بكر له في هذه الهجرة. تقول عائشة رضي الله عنها وكانت حاضرة معهم، تقول: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من شدة الفرح، لأنه سيهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. بكى أبو بكر رضي الله عنه، وخرج عليه الصلاة والسلام بصحبة أبي بكر، وخرج المشركون في طلبه، لأنهم وضعوا جائزة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. خرج النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة أبي بكر، وأقام 3 أيام في الغار، اختبأ في الغار حتى يتوقف الطلب. فلما توقف الطلب قدم النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر إلى المدينة، وكان الناس المؤمنون في انتظارهم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبله أهل المدينة بما يليق به عليه الصلاة والسلام. خرجوا إلى الشوارع وهم يكبرون ويقولون: الله أكبر، جاء رسول الله. لم يصدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعيش معهم. خرجوا فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أهل المدينة كلهم خرجوا وهم يهتفون باسمه عليه الصلاة والسلام، وتنازعوا على خطام ناقة رسول الله، كل واحد يقول: يا رسول الله النزول عندنا، كل واحد يتمنى هذا الشرف، أن ينال هذا الشرف العظيم، أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ويقول: النزول عندنا يا رسول الله. هكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أن وصل إلى المدينة. عاش في مكة 53 سنة وهو في مكة، هي بلده وبلد آبائه وأجداده، لكنه مضطر لهجرها والخروج منها، لأنها قست عليه، لأنها منعته من دعوته وتبليغ رسالته، فكان لابد أن يخرج منها إلى بلد آخر، إلى بلد يرى فيه ثمار غرسه وثمار جهاده واجتهاده. ولم يخرج وحده عليه الصلاة والسلام، خرج معه أصحابه ووزراؤه وأتباعه من الصحابة وهم المهاجرون. خرجوا وبادروا بالهجرة وتركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا أرزاقهم، تركوا أهليهم، وخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحت هذه الهجرة قرينة للجهاد في كتاب الله، أصبحت الهجرة سنة وشريعة ثابتة إلى قيام الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأصبح المهاجرون أفضل الصحابة، فالمهاجرون أفضل من الأنصار لأنهم فاقوهم بالهجرة. هكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخرج معه أصحابه، والتقى أهل مكة بأهل المدينة، فأهل مكة لا يعرفون أهل المدينة، وأهل المدينة لا يعرفون أهل مكة، لكنهم اجتمعوا لا يجمع بينهم إلا الدين الجديد. فكان أروع منظر لسلطان الدين شهده التاريخ، في التاريخ البشرية كلها لم يحدث هذا الذي حدث ذلك اليوم. فكانت هذه النواة الأولى للدولة الإسلامية الكبيرة. بدأت من هنا اجتماع المهاجرين مع الأنصار بعد الهجرة، كانت هذه النواة الأولى والنشأة الأولى للدولة الإسلامية العظمى. وكان ظهور هذه الجماعة من المهاجرين والأنصار، كان ظهور هذه الجماعة وقاية للعالم من الانحلال الذي كان يهدده، كان ظهور هذه الجماعة عصمة للبشرية كلها من الفتن والأخطار التي كانت قد أحدقت بها. فكان لابد من ظهور هذه الجماعة، ظهور هذه الجماعة كان ضروريا ليحدث التغيير، كان ضروريا ليتولى الصالحون إمامة الأمم، لأن الأمم في ذلك الزمان كانت إما شعوب همجية كالبهائم، وإما فارس أو الروم، دولتان يحكمان العالم بالحديد والنار والاضطهاد والتقتيل والتعذيب. فجاءت هذه النواة الأولى، نواة الدولة الإسلامية، لتقي هذا العالم، لتحمي هذا العالم من أن يصير كعالم البهائم والحيوان. جاءوا ليردوا الناس إلى إنسانيتهم. فكان لابد من ظهور هذه الجماعة التي يأتلف فيها المهاجري مع الأنصاري. ولهذا فإن الله تعالى لما حث المهاجرين والأنصار حثهم وحضهم على الأخوة والألفة، حذرهم من أمر، أمرهم أن يكونوا إخوة وأن يتآلفوا. ثم ماذا قال؟ قال: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إن رفضتم هذه الأخوة وهذه الألفة ماذا سيحدث في العالم؟ لا في المدينة، لا في العالم كله، تكن فتنة في الأرض، في كل الأرض، وفساد كبير. النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة واجتمع المهاجرون مع الأنصار، فقام بعملين كما هو معروف لديكم في التاريخ في السير، أنه قام أولا ببناء المسجد، وبعده مباشرة آخر بين المهاجرين والأنصار. بنى المسجد، والمسجد بناه النبي عليه الصلاة والسلام، والمسجد في ذلك الزمان ليس كالمسجد اليوم. المسجد في ذلك الزمان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام له صلاحية واسعة، فالخصوم، الفصل والقضاء بين الخصوم كان في المسجد. المسجد هو الذي يفصل في القضايا بين الناس في الخلافات، فهو بمنزلة المحكمة. هذا المسجد، المسجد هو المكان الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام يجهز فيه الجيوش وقادة الجيوش. المسجد هو المكان الذي يتلقى فيه العلم، المسجد هو المكان الذي يتلقى فيه الوفود. كانت الوفود تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيجتمع بهذه الوفود داخل المسجد. المسجد كان أيضا مكانا للفتوى، كان مكانا للتربية، كان مكانا للمعالجة، لمعالجة المرضى كان في المسجد، كان منبرا إعلاميا، إذا حدث شيء في أي بلد كانت الأخبار تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيجمع الناس ويخطب فيهم ويحلل تلك الأوضاع ويعطي لها الحكم المناسب وهو الحكم الشرعي. بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد لتقوية علاقة العبد بربه في باب العبادة، وكذلك في باب المعاملة. ثم بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار، فكل رجل من المهاجرين له أخ من الأنصار. هذه المؤاخاة لم تكن مؤاخاة لفظية فقط، لا، كانت لها آثار في الواقع، بحيث أن المهاجري يرث الأنصاري دون أقربائه في النسب. إذا مات الرجل من الأنصار من الذي يأخذ الميراث؟ عمه؟ لا، أبوه؟ لا، يأخذه أخوه من المهاجرين. هذا كان في أول الإسلام، نظام الإرث في أول الإسلام كان بهذه الطريقة، ثم تغير. كان المهاجري أحق بالأنصاري من شقيقه ومن أبيه. وقد عرف المهاجر الأنصار عرفوا قيمة هذه الأخوة، لأنه لابد من التآخي بين المسلمين، لأن الدولة الإسلامية لن تقوم إلا بهذا، لن تقوم إلا إذا قويت صلتها بالله وقوي صلة المسلم بأخيه المسلم، وإلا فمع التفرق أو مع ضعف الصلة بالله تعالى هنا لن تقوم للمسلمين قائمة، ولن يسعد المسلمون أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا حققوا الأمرين، أن تكون صلتهم قوية بالله عز وجل، أن تكون صلتنا فيما بيننا قوية أيضا. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. طبعا وكتب التاريخ هنا تحكي وقائع لا تصدر إلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي الرجل بأخيه المهاجري فيقول له هذا مالي أجعله نصفين، ما دام أنك أخي والله عز وجل هو الذي آخى بيني وبينك فمالي على نصفين، أنت تركت أهلك ومالك في مكة وخرجت نصرة لهذا الدين، فأنا أيضا أنصر هذا الدين بأن أعطيك شطر مالي، ماله على نصفين، بيته يشطر ويقسم على نصفين، نصفه للأنصار ونصفه للمهاجر. ووصل الأمر إلى أكثر من هذا، حتى يقول الأنصار للمهاجر عندي زوجتان انظر إلى أحسنهما حتى أطلقها فإذا أتمت عدتها زوجتكها. هكذا كان يفكر المؤمن مع أخيه المؤمن. في المقابل المهاجرون لم يستغلوا هذه الطيبة، طيبة قلوب الأنصار، رفضوا كل هذه العروض. لماذا؟ لأن هذا المهاجر خرج يبتغي رضوان الله عز وجل، ما خرج من أجل الدنيا من أجل المال والسكن، لا، خرج إرضاء لله عز وجل، نصرة لهذا الدين، ولذلك رفضوا كل هذه العروض. الأنصار عرضوا على المهاجرين، والمهاجرين كانت عندهم أنفة، خرجوا نصرة للدين لا للدنيا، رفضوا كل عروض الأنصار وبقيت المحبة والمودة في قلوبهم. هكذا التقى المهاجرون مع الأنصار وتكونت الدولة الإسلامية الأولى، وهي أكمل وأجل وأعظم دولة منذ عهد آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. لن تقوم دولة على وجه الأرض تضاهي هذه الدولة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أكمل الدول على الإطلاق وأعدلها وأحسنها وأصلحها. أقام النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدولة، وبعد أعوام قليلة رجع عليه الصلاة والسلام إلى مكة التي حرب فيها واضطهد فيها، رجع إلى مكة بعد سنوات قليلة جدا، 8 سنوات رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا معززا منصورا، تحيط به جيوش التوحيد وكتائب الإسلام. دخل مكة من أعلاها مكبرا مهللا متواضعا شاكرا لربه، وطاف بالبيت وحطم الأصنام التي كانت حول البيت وكانت في جوف الكعبة، حطم تلك الأصنام وأصبحت مكة من ذلك الزمان إلى يومنا هذا منارة للتوحيد، منارة للتوحيد بعد أن كانت قلعة وحصنا من حصون الشرك والوثنية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة كانت لإعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة إلى المدينة ليرتاح من أجل الرفاهية، من أجل السياحة، لا، ما خرج من أجل هذا، بل خرج ليشرع في عمل آخر، في اجتهاد وجهاد آخر، لأنه بعد الهجرة شرع في بناء الدولة، وبدأت الأحكام تنزل في باب العبادات والمعاملات بجميع أنواعها على اتساعها. فكان عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله إلى المدينة شرع في عمل لا يقل أهمية عن العمل الذي قام به في مكة. هكذا كانت هجرته عليه الصلاة والسلام، هاجر من أجل إعلاء كلمة الحق، نصرة لهذا الدين. وهكذا تكون هجرة المؤمنين إلى قيام الساعة. فكل مؤمن عجز عن إظهار دينه في بلد ما، وإظهار الدين المراد به إعلانه ودعوة الناس إليه وبيان إبطال ما عليه الكفار، هذا هو المراد بالإعلان، أن يعلن هذا الدين وأن يدعو الناس إليه وأن يبين بطلان ما عليه أهل الكفر والشرك. فمن عجز عن ذلك وجب عليه أن يهاجر إلى بلاد الإسلام. وهذا من أعظم أنواع الهجرة، هجرة الأمكنة، أمكنة الكفر والفساد. لكن الهجرة لا تنحصر في هذا، الهجرة في الشرع أوسع من هذا. الهجرة في الشرع كما تكون في هجرة الأمكنة تكون أيضا في هجر المعاصي، أن يهجر المسلم المعاصي من الكفر والشرك والنفاق والفجور وغيرها مما حذر الله منه في كتابه أو حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: والرجز فاهجر. الرجز هي الأصنام، وهجرها هو تركها والبراءة منها ومن أهلها. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا هو المهاجر. المهاجر الحقيقي هو الذي يهجر ما نهى الله عنه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. إذا نهاك الله عن قول فهجرت هذا القول فأنت مهاجر. فهذا من أنواع الهجرة، هجرة المعاصي من الشرك والكفر والنفاق وغيرها مما حرمه الله تعالى. كذلك من أنواع الهجر هجر العصاة من الكفار والمشركين والمجاهرين بفسقهم وفجورهم. هؤلاء أمرنا الله عز وجل أيضا بهجرهم، كما قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اصبر على ما يقولون واهجرهم، يعني واتركهم فراقا لا عتاب معه، واهجرهم هجرا جميلا. كذلك من أنواع الهجر هجرة القلوب إلى الله، أن يهاجر قلبك إلى الله بإخلاص العبادة له، بحيث لا يقصد المؤمن بعمله وبقوله إلا وجه الله تعالى. هذه هجرة، أن يعيش الإنسان في هذه الدنيا وقلبه مع ربه، وهو يأنس بربه سبحانه وتعالى، يذكره في كل حين، إذا عمل عملا أو قال قولا أخلص لله فيه. فهذه هجرة القلوب إلى الله، وهي من أعظم أنواع الهجرة، بل هي أعظمها. هجرة القلوب إلى الله بحيث لا يحب إلا الله ومن يحبه الله. هجرة القلب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والعمل بها وتعظيمها وتقديمها على ما سواها. هذا أيضا من أنواع الهجرة، أن تهاجر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع من الهجرة، الهجرة إلى الله وإلى رسوله، هو مجمله أنه هجرة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من البدع والمخالفات والآراء المناقضة للكتاب والسنة. أن تهجر كل قول وكل فعل يخالف ما جاء في القرآن وما جاء في صحيح السنة النبوية، هذا أيضا من أنواع الهجرة. ولذلك فإن الواجب على المؤمن أن ينظر إلى الهجرة بهذه النظرة. هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، كانت هجرة فعلية، لكن هذه الهجرة ما كان الغرض منها؟ ما هو القصد من هذه الهجرة؟ هل كانت الدنيا هي الدافع له؟ أبدا. هجر نصرة للدين، وكان عليه الصلاة والسلام هاجرا للمعاصي بجميع أنواعها، هاجرا للعصاة، هاجرا بقلبه إلى ربه. ولذلك فنحن عندما نتحدث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأيام، ليس الغرض من ذلك أن نطيل الحديث وأن نفصل الحديث كيف انتقل عليه الصلاة والسلام وما حدث له في الطريق، ربما إلى أن نسرد تلك القصة سردا تاريخيا دون أن ننتفع بها. لا، ليس هذا المقصود. المقصود هو أن ندرس هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لنأخذ منها العبرة. كثير من الناس يتحدث عن الهجرة لكنه لا يهجر الشرك والنفاق، لا يهجر المعاصي والجرائم والكبائر التي أمر الله بهجرها، لا يهجر بلاد الكفر، مقيم في بلاد الكفر وراض بما يفعله الكفار ولا ينشر دعوة الإسلام، ومع ذلك تجده يتحدث عن الهجرة. لا يهجر البدع والشركيات والخرافات ومع ذلك يتحدث عن الهجرة. لا، نحن عندما نتحدث عن الهجرة ننظر كيف نجح النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، كيف نجح النبي صلى الله عليه وسلم في قيام هذا المجتمع الإسلامي الذي توسع بعد فترة وجيزة، استطاع هذا العال هذا المجتمع المسلم، هذه الدولة الصغيرة بسطت نفوذها على العالم من المشرق إلى المغرب. كانت خاضعة، العالم كله كان خاضع لدولتين، أقوى دولتين على وجه الأرض في ذلك الزمان، الفرس والروم. في فترة وجيزة بين هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى خلافة عمر، فترة وجيزة جدا، استطاع المسلمون في تلك الفترة التي هي أقل من 20 سنة، استطاعوا أن يمزقوا أكبر دولة في ذلك العصر وهي الدولة الفارسية. حطمها عمر رضي الله عنه بمواجهة واحدة، فلم تقم لها قائمة إلى اليوم، مع أنها كانت من أقوى دولة. كذلك الدولة، دولة الرومان مع قوتها واتساعها، مع ذلك لم تستطع أن تقف في وجه الدولة الإسلامية التي كانت حديثة، حديثة النشأة، كانت وليدة، لم تنشأ إلا قبل سنوات فقط، لكنها استطاعت أن تبسط نفوذها وسلطتها وقوتها من المشرق إلى المغرب خلال تلك الفترة الوجيزة. لماذا؟ لأنهم تربوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله هو الذي ربى هذا الجيل، هو الذي بنى هذا الجيل. طبعا نحن لا يمكن أن نبلغ ما بلغوا إليه أبدا ولا نطمع في ذلك، لكن على الأقل أن نتشبه بهم. إن التشبه بالكرام فلاح، أن يتشبه الإنسان بهؤلاء الصالحين حتى إذا لقي الله عز وجل لقيه وهو عنه راض، لأنك قمت بما يجب عليك. فعلينا عباد الله أن نأخذ من مثل هذه الحوادث التي جاءت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ منها دروسا ننتهجها في حياتنا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا السداد في القول والعمل والاعتقاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.